بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة، والتي هي بعنوان الغفلة، لفضيلة الشيخ هاشم محمد علي. الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد، وعليها نلقى الله. وبعد، يقول الحق جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أقام رب العزة الحجة على عباده بأن فطر النفوس على معرفته سبحانه، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل، فلا حجة لأحد على الله، لئلا يدعي أحد بعد ذلك العذر بالغفلة عن ذلك كله. فما الغفلة؟ وما هي أنواعها؟ ولماذا الغفلة؟ وما العلاج؟ أما الغفلة فقد جاءت في كتاب الله تعالى بمعنى الجهل. قال تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، أي جاهلون. وجاءت في كتاب الله تعالى بمعنى الترك والنسيان. يقول رب العزة سبحانه: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. الغفلة هي الجهل وترك النظر والتدبر والتأمل لسنن الله عز وجل وآياته سبحانه. نزه رب العزة نفسه عن الغفلة فقال: وما الله بغافل عما تعملون. وأنى للغفلة من الله تعالى، وقد وسع علمه كل شيء سبحانه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. وأنى للغفلة من الله، وهو المطلع على خبايا الصدور والنفوس. يقول رب العزة: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ويقول رب العزة: يعلم السر وأخفى، وأخفى من السر قبل منشأ السر. يعلم رب العزة بواعثه، ويوم القيامة الكل مكشوف والكل مفضوح. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا تخفى منكم خافية. في إسلامنا من أدب الدعاء أن يظهر العبد الفاقة والاحتياج والتضرع إلى الله عز وجل، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. من موانع إجابة الدعاء هي الغفلة، غفلة القلب عند الدعاء. قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله، من قلب غافل الله. ذكر الله عز وجل في مواطن الغفلة فيه الأجر العظيم. قول النبي عليه الصلاة والسلام: أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله تعالى الأسواق. ذلك لأن العبد إذا دخل السوق كانت رغبته أن يغلب فلا يغلب، ويعيش في جو مادي بحت، الأمر الذي ينسيه ذكر رب العزة سبحانه. لذا كان ذكر الله في مواطن الغفلة فيه الأجر العظيم. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة، ومحى عنه 1000000 سيئة، ورفع له 1000000 درجة. حديث يرويه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. ذكر الإمام الغزالي تحت عنوان الغفلة في فحوى الكلام ألفاظ ترد على الألسنة لا نعبأ لها، وينبغي على المسلم أن يتنزه عنها. منها كلمة لو، قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ومن صور الشرك التي يذكرها العلماء، يقول ابن عباس رضي الله عنه: إن أحدكم ليشرك، ومن الشرك أن يقول لولا الكلب لسرقنا الليلة. الحافظ هو الله، والمقدر للفعل هو الله، والمسخر للحيوان وغيره هو الله. فكونك تنسب الفعل إلى مسخر، إلى سبب، ولا تنسبه إلى المسبب وهو الله سبحانه، فذلك صورة من صور الشرك التي ذكرها العلماء. ما هي أنواع الغفلة؟ قسم العلماء الغفلة إلى أنواع منها: الغفلة عن الله سبحانه، وتكون بالغفلة عن معرفة قدره عز وجل، وعلة الكفر ألا يعرف العبد قدر ربه. وصدق الله العظيم: ما لكم لا ترجون لله وقارا، قولة نوح عليه السلام لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تعظمون الله عز وجل بالذي يستحقه رب العزة من التعظيم. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. من الغفلة في هذا الموطن هو أن تكون شخوصنا، أن تكون ذواتنا هي أعز علينا من الله عز وجل. تجد في قوانين الأرض أن السب والشتم والقذف له عقوبته من سجن أو غرامة، ولكن الذي يتعرض إلى ذات الله عز وجل بالسب أو الاستطالة على دين الله تعالى، ما هي عقوبته؟ ليس في قوانيننا التي نحتكم إليها قانون ينص على معاقبة من يمس ذات الحق سبحانه. فالأرض ملك مشاع، وحرية الرأي هنا، ولمن أراد أن يتبجح، ولكل منحرف أن يقول في ذات الله ما يشاء ما أرضى. ومن الشاشة الصغيرة وانتقدتها بعض الصحف قول شاعر: مللنا وجود ربنا فلنبحث لنا عن رب غيره. وفي إحدى البلاد نشرت صورة لديك وحوله دجاجات تسق، وكتب تحتها: محمد وزوجاته التسق، سخرية بالله، سخرية برسول الله. من لله ومن لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وإن هناك ذوات في واقعنا مصونة لا تمس، وإذا ألمحت لها بكلمة فأبواب السجن مشروعة أمامك. أما ذات الله فلا، فإن سبوا المليك فباب السجن مفتوح، وإن سبوا الإله فالناس أحرار، وإن سبوا الإله فالناس أحرار. حسنة تسجل للدولة العثمانية الإسلامية، مادة فيها أن الذي يتعرض إلى ذات الله عز وجل بالتلميح أو التصريح عقوبتها في الدولة العثمانية الإسلامية هو القتل والإعدام. كان في الأمة دين، كان في الأمة غيره، أما وفي واقعنا فلا دين ولا غيره. ومن الغفلة أيضا هو الغفلة عن آيات الله عز وجل ودعوة في كتاب الله، أن العبد ينبغي أن يتأمل في خلق الله سبحانه وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في سماء الله وفي أرضه، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قول النبي عليه الصلاة والسلام: ويل لمن قرأ هذه الآية فلم يتدبرها. في النبات وفي الشجر: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. ولكن من الغفلة أن يألف العبد آيات الله عز وجل فلا تثير فيه مشاعر التعظيم ولا مشاعر الخشية ولا مشاعر اليقظة في النفس الإنسانية لعجائب صنع الله عز وجل. وكم من آية في السماوات والأرض يمضون عليها وهم عنها معرضون. ولله دغ الشاعر إذ يقول: والكون مشحون بأسرار، إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الغدا: يا شافي الأمراض من أرداك. قل للصحيح يموت لا من علة: من بالمنايا يا صحيح دهاك. قل للمريض نجا وأوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها: من ذا الذي أهواك. من ذا الذي أهواك. وإذا واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. الله في كل الحقائق ماثل، إن لم تكن تراه فهو يراك، إن لم تكن تراه فهو يراك. ومن الغفلة أيضا الغفلة عن أسماء الله عز وجل وصفاته. فالله تعالى كما أنه المعطي فهو المانع، وكما أنه الباسط فهو القابض، وكما أنه الرافع فهو الخافض سبحانه. ومن الغفلة أن يغتر العبد بالحال الذي يكون فيه، بالحال الذي يكون فيه. يقول رب العزة سبحانه: كل يوم هو في شأن. سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن شأن الله عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام: يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع أقواما ويخفض آخرين، ويرفع أقواما ويخفض آخرين. قدم رجل قد أصابه العمى وبدت عليه الهيئة الغثة إلى عبد الملك بن مروان رضي الله عنهم جميعا، فسأله عبد الملك عن سبب حاله هذه، فقال له: يعلم الله تعالى أني نزلت بطن واد وليس في الأرض من هو أغنى مني وأكثر مني حلالا وولدا وأهلا. وفي المساء إذا بسيل يأتي ويحمل الأهل والولد والمال، وأصبحت وليس لي إلا صبي وجمل قد شرد. وضعت الصبي على الأرض وانطلقت أبحث عن الجمل، فسمعت صيحة الصبي، فالتفت فإذا الذئب يأكل من بطنه فدفنته، ثم لحقت بالجمل، فلما أدركته لأمسك به ركلني بقدمه فحطم عيناي. أمسيت وأنا أغنى الناس، وأصبحت وأنا أفقر الناس، بلا أهل ولا مال ولا ولد، بلا أهل ولا مال ولا ولد. ومن الغفلة أيضا هو غفلة العبد عن سنن الله عز وجل في الظالمين. يقول رب العزة سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. من الغفلة هو أن تستطيل على الضعيف وتظن أنه لا سند له، والحقيقة أن سنده هو الله عز وجل. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: اتقي ظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله، اتقي ظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. من الغفلة هو أن يغتر العبد بالإمهال، بإمهال العقوبة وعدم تعجيلها. فمن أسماء الله الحليم، ومن أسماء الله الصبور، ومن أسماء الله المنتقم. إن الله ليملي ليمد للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ومن الغفلة أن يظن العبد أن توسيع الله عز وجل له في الحلال وهو مقيم على المعاصي نوع من الرضا ونوع من الإكرام. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه فاعلم أنه استدراج. ثم تلا قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فإذا هم مبلسون. ودعوات المظلومين ليس بينها وبين الله حجاب. واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم. نامت عيونك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ومن الغفلة أخيرا هي الغفلة عن الآخرة وأهوالها. يقول رب العزة سبحانه: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أجسادنا هي الغطاء الذي كانت تحجبنا عن العالم الآخر. قول النبي عليه الصلاة والسلام: الناس نيام فإذا ما تستيقظوا، الناس نيام فإذا ما تستيقظوا. غفلة العبد عن إمكانية موته، هل يموت وهو يحمل الجنائز ويشك في أن الموت يأتيه؟ وقول رب العزة: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وإذا وقع الأمر فهل يأتيه الموت في حال عافيته؟ إمكانية مجيء الموت والعبد في عافية، وزيارة للقبور تريك الأعمار المتفاوتة من شيخ وشاب وطفل رضيع، إنما هي آجال. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وغفلة عن الرجعة إلى الله عز وجل ومدى حقيقتها. طبيب ومنجم جادل أحد العارفين بإمكانية الرجعة إلى الله عز وجل، ولم يتوصل معهما إلى ما يقنعهما، فقال: قال الطبيب والمنجم كلامهما: لا تحشوا الأجساد، قلت إليكما: إن صح قولكما فلست بخاسر، وإن صح قولي فالخساو عليكما. إذا صح قولكما ألا رجعة إلى الله فيكفي ما أنا فيه من اطمئنان واستقامة وطهر وعفاف، ولكن إن صح قولي بأن الرجعة إلى الله فأين تكونون؟ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأما سبب الغفلة فهو إذا تلفت العبد فرأى الكثرة الكاثرة من الغافلين حوله. ولذلك يقول رب العزة سبحانه: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. دائما تكون الكثرة الكاثرة من التبع، من الهمل. لذا كان إخبار المصطفى عليه الصلاة والسلام أن الأوفياء بالعهد الأول إنما هي طائفة، لا تزال طائفة، وليست الأمة كلها، لا تزال طائفة قائمة على العهد لا يضرها من خالفها أو من خذلها حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله. ومن أسباب الغفلة هو أن يعيش العبد في دائرة لا يرتقي بنفسه حتى يدرك سنن الله عز وجل، في دائرة يخبر عنها المصطفى عليه الصلاة والسلام في سمات المنافقين: حمار بالنهار، جيفة بالليل، عالم بالدنيا، جاهل بالآخرة. حمار في النهار يسعى، جيفة في الليل ينام، لا يعرف لله عليه حقا في ليله، عالم بأمر الدنيا فلا تغيب عليه غائبة في بيع أو شراء، جاهل بأمر الآخرة بل لا يسأل عن أمر آخرته. من كان هذا حاله فأمر الغفلة ملازم له. وأما العلاج فلا بد أولا من لزوم ذكر الله عز وجل. قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان واضع خطمه، أي خرطومه، على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خلص، أي ابتعد، وإذا غفل التقم قلبه، أحاط بقلبه. ولا بد من الصحبة الخيرة التي تعينك على أمر الله عز وجل. قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: اصحب من تذكرك بالله رؤيته، اصحب من تذكرك بالله رؤيته. من يريد الله به خيرا رزقه خليلا صالحا، إن نسي الله ذكره، وإن ذكر أعانه. اللهم إنا نتوجه إليك وأنت في عليائك أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين وتعلي بفضلك كلمة الحق والدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.